بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الدرس 21 من دروس تعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسمها هنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى أشار هذا استكمال للمسألة السابقة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مسألة هل الصفات غير الذات، والذي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. فالقول بهل الصفة هي الذات أو غير الذات تشبهها هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى، أو هل الاسم هو المسمى أو غيره. يعني نضرب مثال في حالنا نحن: فلان اسمه محمد، فهل اسمه محمد هو عين محمد، يعني عين ذات محمد بذاتها وصفاتها، أم غيره؟ قطعا إذا تأمل الإنسان المسألة وجد فيها إجمالا، لأنك إن قطعت وقلت الاسم هو المسمى أشكل عليك أن الاسم أحيانا يكتب في الورق ويدون اسمه، فكيف يكون الذي في الورق هو فلان بن فلان؟ وإن قلت غيره فكيف يقول قائل إن محمد غير محمد؟ هل معنى هذا إن الاسم شيء والذات الذي هو المسمى شيء آخر، فيصبح عندنا شيئان: محمد الاسم ومحمد المسمى، وهذا منفصل عن ذاك؟ قلنا إن هذا فيه هذا الإجمال، ولذلك فأحسن حالة نبين بها هذا الإجمال هو الاستصحاب، فنقول أحيانا يراد بالاسم المسمى. فإذا قلت جاءني محمد، كلمني محمد، طبعا ابن فلان اللي هو يريد اسمه، فهي هذه الحالة يكون الاسم هو عين المسمى، أن الذي كلمك هو المسمى نفسه. وإذا قلت كتبت اسم محمد مع الطلاب أو مع المدرسين أو مع الحجاج، يعني كتبت اسمه، فهذا الاسم غير المسمى، هذا الاسم غير المسمى. لكن ما أحسن تعبير نعبر به عنه بالنسبة له؟ هل نقول الاسم غير المسمى أم في عبارة أخرى؟ قال في عبارة أخرى، وهي أنك تقول الاسم للمسمى، يعني كأنهم اختصار، يعني محمد بن علي بن فلان هذا الاسم اختصاص من؟ لفلان. إذن كل ما أطلق هذا الاسم فإننا نعلم أن هذا الاسم لفلان وليس هو عين فلان. هذه المسألة التي ذكرناها كان أساسها ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى الثابت التي جاءت بها المسلم. فهل يقال عن أسماء الله إنها هي الله أو غير الله؟ وقع هذا الخلاف، فطائفة قالت الاسم هو المسمى، فالعظيم والرحمن والعزيز والحكيم والله هو عين المسمى، وقالت طائفة أخرى بل الاسم غير المسمى، ولكل من حجة ودليل. فالذي قال الاسم هو المسمى قال أنا ما ناديت ربي وقلت يا رحمن بأسمائه إلا وأنا أنادي وأدعو رب العالمين سبحانه. والذي قال الاسم غير المسمى قال ها نحن ندون الأسماء ونذكرها في الكتب ونؤلف الكتب في أسماء الله الحسنى ونشرحها. فهل معنى هذا أن هذا الذي هو مدون في الكتب هو عين المسمى؟ لا أحد يقول ذلك. فقالوا من أجل ذلك نقول الاسم غير المسمى، وكلا القولين خطأ، والصواب هو الاستفسار كما قلنا قبل قليل في مسمى محمد أو علي من الناس. فنقول بالنسبة لأسماء الله وصفاته تارة يطلق الاسم ويراد به المسمى. فإذا قلت يا الله يا رحمن ارحمني يا عزيز انصرني فأنت في هذه الحالة إنما تنادي وتدعو المسمى باسمه، فالاسم هو عين المسمى. وتارة أخرى تطلق الاسم ولا يكون المقصود به المسمى، مثل أن تأتي وتقول الله اسم عربي، الله مشتق وليس جامدا كما قال بعض العلماء، أو تقول الرحمن اسم عربي، أو الرحمن مشتق من الرحمة. فأنت حينما تتكلم عن الاسم نفسه يكون في هذه الحالة الاسم غير المسمى. لكن هذه الغيرية ليست غيرية مطلقة، ولذلك فالصواب أننا نقول الاسم للمسمى، الرحمن اسم لله، العزيز اسم لله، وهذا هو الصحيح عند الإطلاق. بمعنى لو قال قائل هل الاسم عين المسمى أو غيره، نقول الاسم للمسمى، ثم إنه تارة يطلق على عين المسمى كما مثلنا، وأخرى يطلق على غير المسمى ويكون المقصود به الاسم بذاته. إذن لما نأتي نقول الاسم غير المسمى أو هو المسمى لازم نبحث عن مصطلح المغايرة معه. فإذا أريد بالمغايرة أن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، فنقصد أننا نفهم من أسمائه معاني، لاحظ معي، ونثبت هذه المعاني، فنفرق بين اسم واسم في المعنى. فنقول إن قصدت المغايرة هذا المعنى فلا شك أن من فهمه من هذا المعنى يمكن أن يفرد، يمكن أن يفرد. وهذا معنى ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى من أن تعدد أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لا يقتضي تعددا في ذلك، وإنما الذي يتنوع ويتعدد هو معاني أسمائه. وكلما تعددت الأسماء كلما دل على عظمة المسمى، وهذا مشهور في الأشياء المخلوقة وغير المخلوقة. انظر إلى أسماء القرآن، لو جئت إلى كتاب الله عز وجل وجدت أن القرآن سمي بأسماء عديدة لتدل على عظمة القرآن. انظر إلى أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو وجدت له أسماء عديدة. بل حتى ذكر اللغويون أن بعض ما يتردد في اللغة العربية تكثر أسماؤه لشهرته، أو لأهميته أو نحو ذلك، كتعدد أسماء السيف أو تعدد أسماء الأسد، حتى إن بعضهم ألف رسالة في أسماء الأسد، يعني رسالة فيما ورد في اللغة العربية من أسماء الأسد. فهذا كله يدل على شيء من عظمة أو شهرة المسمى. فرب العالمين تبارك وتعالى كما قلنا في الدرس الماضي له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، وكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى دال على صفة كمال، ويدل على صفة كمال بل على صفات كمال، كما قلنا يدل على صفة أو صفات كمال إما بالدلالة المباشرة أو بالتضمن أو بالالتزام كما هو معروف. فأحيانا الاسم من أسماء الله عز وجل يدل على عدة صفات، بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فتعدد أسماء الله سبحانه وتعالى هو داد على عظمته. فإذا قال قائل إن الاسم غير المسمى ففي هذه الحالة يكون هناك إشكال، لأن مقتضى أن الاسم بما يدل عليه من الصفة الثابتة لله عز وجل هي غير المسمى، ولا يصح أن نقول الصفة غير الموصوف ولا نقول الاسم غير المسمى بهذا المعنى، لأنه سبحانه وتعالى هو بذاته قائمة به تقوم به أسماؤه وصفاته. لكن نظرا للإشكال الذي يقع فيه البعض من ناحية، انتبهوا، من ناحية ظن البعض أن تعدد أسماء الله سبحانه وتعالى وهي أسماء للواحد القهار تقتضي ألا تدل على معاني، انتبهوا، نظرا لتعدد أسماء الله سبحانه وتعالى لأنه الواحد القهار، حتى لا يقول بالتعدد قال الاسم عين المسمى حتى لا يقول بتعدد المعاني، وهذا غير صحيح، لأن الباري سبحانه وتعالى بأسمائه التي لا تحصى وبصفاته الكثيرة هو واحد لا شريك. إذن بعضهم يقول لك الاسم هو المسمى خوفا من ايش؟ خوفا من الكثرة والتعدد في الباري، فنقول هذا غير وارد إلا عند المتفلسفة وغيرهم الذين يقولون بأنه الأسماء والصفات نوعا من التركيب، لكن عند الأئمة والمحققين وكافة العقلاء أن الله سبحانه وتعالى بكافة أسمائه وصفاته إله واحد لا شريك. وبعضهم أراد أن يبين دلالات الأسماء على المعاني فجاء ليقول الاسم غير المسمى، فنقول ليس هذا، أي القول الاسم هو المسمى دائما قولا صحيحا، وليس ذاك القول وهو القول بأن الاسم غير المسمى مطلق قولا صحيحا، بل يطلق على هذا تارة ويطلق على ذاك تارة، فيقال تارة الاسم هو عين المسمى كما في الدعاء يا رحيم يا رب، وتارة يقال الاسم غير المسمى كما إذا قلت أنا كتبت في الكتاب أسماء الله فهذا غير المسمى. والأصلح أن تقول دائما الاسم للمسمى، أي أنه يختص به ويعرف به. نعم. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. عندهم يعني ابن كلاب والأشعري. وأما الكلام عندهم يعني ابن كلاب والأشعري. فالمفترض أنه طباعة يوصل الكلام بما سبق. انتقل الشيخ هنا إلى الموضوع الرئيس المتعلق بهذه القضية التي يتحدث، وهي قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وهذا سبق شرحه، وبينا فيه أن الله سبحانه وتعالى كان في الأزل متصفا بصفات الكمال حتى قبل وجود المخلوق، أي لم يزل متصفا بصفات الإرادة والكلام والبصر والسمع والخلق والرزق والإشياء والإماتة حتى قبل وجود المخلوق، ولم يزدد سبحانه وتعالى بوجود المخلوقات صفة لم يكن متصفا بها من قبل. هذا هو معتقد الاستنباط. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قصد بهذا الكلام أن يرد على أهل الكلام من المعتزلة والجهمية، قال: ومن وافقهم من الشيعة، يقصد بهم الزيدية والرافضة، فإن هؤلاء أخذوا بقول أهل الاعتزال في هذا الباب، باب الأسماء والصفات والقدر، ساروا على طريقة المعتزلة، مع أن المعتزلة يخالفونهم في باب الإمامة، في باب الإمامة. فالإمامة عند الرافضة الاثني عشرية منصوص عليها، لا تتعدى الاثني عشر. أما عند المعتزلة فهم في الطرف المقابل من الإمامة، لا يشتركون فيها حتى القرشية التي جاء بها الحديث الثاني من المصنف، فهم في الإمامة على الطرفين. لكن في باب الأسماء والصفات والقدر اتفقوا وتلقفت الشيعة الرافضة الاثني عشرية والزيدية، تلقفوا مذاهب المعتزلة، حتى إن مذهب الاعتزال يكاد يكون استقر عنده، يعني في سنين متطاولة ومئات السنين إذا جئت تبحث عن مذهب المعتزلة أين تجده؟ تجده في كتب الرافضة وكتب الزيدية، حتى إنه في السنين المتأخرة لم يعثر على كثير من كتب المعتزلة إلا عند الزيدية في اليمن، واختطفت لعنايتهم بذلك. فالمعتزلة والجهمية ومن وافقهم مثل الرافضة والزيدية عندهم اعتقاد خطير في هذا الباب، وهو أن الله سبحانه وتعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا، أي أن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا هذا الكلام بناء على تقريرهم لحدوث العالم، فهم يقولون إن العالم حدث ولا بد أن يكون للعالم مبتدا. هذا صحيح ونوافقكم عنه، العالم حدث وكل مخلوق له حدث، لكنهم لاحظوا معي أرادوا أن ينقلوا مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأن العالم قديم مع الله، فلم يجدوا طريقا لنقضه إلا بأن يقولوا إن الله فعل بعد أن لم يكن فاعلا، وتكلم بعد أن لم يكن متكلما. فمنذ الأزل الذي لا أول له كان الله عز وجل عند هؤلاء لم يفعل، معطلا لا يخلق ولا يرزق. ثم إنه ابتدأ الخلق، فانتقل الأمر من الامتناع إلى الإمكان، من الامتناع الذاتي إلى الإمكان. وسنفصل إن شاء الله تعالى جوانب من هذا المذهب عندما نشرح هذه المسألة، لكن نحن نبين الآن أصل المقام، وهي أن هؤلاء أتوا بقول عظيم، وهو أن الله عز وجل كان معطلا، كان الفعل عليه ممتنعا حتى حدث له الإمكان، فصار قادرا على الفعل ولم يكن قادرا، صار قادرا على الكلام ولم يكن قادرا. وهذا تعطيل لكماله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقد وافقهم على ذلك ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو شيخ الأشعري والأشاعرة، لأن ابن كلاب كان معاصرا للمعتزلة وكان مخالفا له، لكنه كان قائلا بمثل هذه المقالة، وهي نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل. فكانت المعتزلة تنفي عن الله كافة الأسماء والصفات، وكان ابن كلاب مع تلامذته زمن الاعتزال، زمن شهرة المعتزلة، كان ابن كلاب يخالفه فيثبت لله الأسماء والصفات، لكن لا يثبت لله صفات الفعل. ماشي هذا؟ فلما نشأ الأشعري وولد الأشعري، أبو الحسن الأشعري نشأ على مذهب المعتزلة وتربى على أيديهم وصار من رؤوسهم، واستمر على ذلك إلى أن بلغ عمره 40 سنة. فلما بلغ 40 سنة لأسباب كثيرة، منها حوارات ونقاشات وغيرها، تبين له فساد مذهب المعتزلة، فظهر على الناس وأعلن براءته من مذهب المعتزلة، وكان حدثا عظيما فرح به المسلمون، لأن رأسا من رؤوس الاعتزال وعلما من أعلامه يعلن براءته من هذا المذهب. المشكلة أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما ترك هذا مال إلى رأي ابن كلاب، مال إلى رأي ابن كلاب، لأن مذهب الكلابية هو السائد في ذلك الوقت في مقابل المعتزلة، ولم يكن هؤلاء يعرفون مذهب أهل السنة والحديث، يعني في النقاشات الكلامية والكلام وعلم الكلام كان هناك المعتزلة وإيش والكلابية عندهم شيء منها، أما أهل السنة والحديث والأئمة وغيرهم فكان منهجهم يخالف هذا المنهج كله. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن كثيرا من هؤلاء المتكلمين يجهل مذهب أهل السنة فيتكلم عنه ويحكيه غلطا. فأبو الحسن الأشعري أخذ بقول كلاب، ومن ضمن الأشياء التي قال بها هذه المسألة التي وافقوا فيها المتكلمون، وهو القول بأن الفعل بالنسبة لله عز وجل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عنه، ونفوا عن الله الصفات العلم. وصفة الكلام لأنها ذاتية وفعلية كما نعلم أثبتوا الجانب الذاتي منها ونفوا ما يتعلق بمشيئته وإرادته، فقالوا كلام الله شيء واحد لازم لذاته أزلا وأبدا، وقالوا إن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته. على أي شيء كلام؟ على نفس الصفات الفعلية عن الله. طيب، إذا تبين هذا وسنزيد الأمور شرحا ننتقل إلى قضية أخرى يشير إليها الشيخ متعلقة بهذا تفضل. وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. يكون أصل هذا الكلام وهو القول بأن الفعل والخلق بالنسبة لله سبحانه وتعالى صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وهو في الحقيقة قول عظيم. كيف تقول أن الله في الأزل كان ممتنعا عليه الفعل، لا يستطيع أن يخلق ولا يفعل؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا القول أساسه مذهب الجهمية، والجهمية كما سبق في دروس مضت لهم قوام كبار، فهم الذين اشتهر عنهم التجهم وهو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، واشتهر عنهم الإرجاء وهو القول بأن الإيمان هو المعرفة، واشتهر عنهم الجبر وهو القول بأن العباد مجبورون على أفعاله، واشتهر عنهم القول بفناء الجنة والنار، ولها علاقة بموضوعنا سنبينه إن شاء الله. فالجهمية لهم ضلالات كبار، ومن ضمنها قولهم إنه بالنسبة لأفعال الله عز وجل لا يمكن أن نقول إن أفعال الله سبحانه وتعالى في الأزل كانت ممكنة، وهو ما عبروا عنه بقوله دوام الحوادث. الحوادث من مصدرها الأفعال، الخلق، الرزق، دوام الحوادث في الماضي ممتنع. لماذا؟ قالوا لأنه يجب أن يكون للحوادث مبتدا. لما؟ قالوا لامتناع حوادث لا أول. كيف امتناع حوادث أول؟ قالت لو قلنا بأن حوادث الأول لها يفعل ويفعل ويفعل صارت هذه الحوادث مقارنة للباري سبحانه، وهذا عين قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم. لا نزال نحن نخطو خطوة خطوة في هذه الأرض. نقول لماذا قالوا امتناع حوادث أولها؟ قالوا لأنه يلزم منها أن تكون هذه الحوادث أزلية مع الله، وإذا قلنا إنها مع الله في الأزل لزمنا قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم. يعني الفلاسفة مذهبهم أن العالم قديم أزلي مع الله أو حد، لم يزل العالم أزليا مع الله سبحانه. ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد وإنكار الربوبية، لأن لازمه أن لا يكون الله خالقا، فإذا كان العالم أزلية لا يمكن أن يكون مخلوقا. كيف يكون أزلية ثم نقول إنه مخلوق؟ لا يجتمع. فالجهمية ومن صار على طريقتهم أرادوا أن يهربوا من قول الفلاسفة هذا بقولهم إن الحوادث لا أول لها ممتد. وحتى تفهموا الأمر على وجه مبسط، وأرجو أن تنتبهوا معي جميعا حتى تفهموا، يعني أولا ربنا سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله، يعني لا أول له. فمهما تخيل الإنسان من الزمن فالله قبل ذلك. ولهذا لما يفكر الإنسان في معنى قول الله تعالى هو الأول والآخر، وجاء تفسيره الحديث الأول الذي ليس قبله شيء، ينقطع التفكير. كيف لا أول له إلى ما لم يبقى؟ نعم ليس له أول سبحانه وتعالى. فما من زمن يتخيل 1000 سنة، 200,000، 20,000، مليون، مليونين، ما من زمن يتخيله الإنسان إلا والله قبل ذلك. فهنا وهو الأول الذي ليس قبله شيء، هل كان الله عز وجل في أوليته متصفا بصفات الكمال؟ الجواب قطعا. ومن صفات الكمال أنه يفعل ما يشاء ويختار. فهل لأزلية صفاته نحن نقول إن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق؟ نقول نعم. وإلا عطلت الله عن صفات تمام. ولهذا الجهمية ومن وافقهم للأسف الشديد صرحوا بهذا القول الفاسد. إيش قالوا؟ قالوا حوادث المخلوقات لها بداية، وقبل ذلك كان الفعل ممتنعا عن الله. لما؟ قالوا لو جوزنا الفعل لجوزنا حوادث لا أول لها، يعني لا بداية لها. وهذا عين قول الفلاسفة الذين يقولون بكدهم. ثبت معي. ولهذا قالوا الله لم يزل فاعل، يعني هذا يمتنع. القول بأن الله لم يزل فاعل يمتنع. القول بأن الله لم يزل متكلم من مشيئته وإرادته ممتنع. بل قالوا يمتنع أن يكون قادرا على ذلك. أنت معي يا مشايخ؟ ها؟ لأننا نريد نخطو خطوة حتى ننتقل إلى قضايا أخرى نناقش فيها هذه المسألة، ونحن حريصون على أن نوضحها نظرا لأن الشيخ أشار ابن أبي العز في شرح الطحاوي، وأيضا الطحاوي رحمه الله تعالى أشار، ولأن أهل العلم أيضا أشار، ولأنني أيضا رأيت بعض من يتكلم في هذه المسألة يثيرها ويتكلم فيها. ولا بد من فقه ومعرفة مذهب أهل السنة فيها، وهذا إنما يستدين بمعرفة أقوال أهل الضلال، وهذا الذي يدعون إلى أن نشرحها. يعني إذا عرفت مذهب الفلاسفة ما هو، وعرفت مذهب المتكلمين ما هم، يتبين لك حقيقة مذهب أهل السنة. وخلاصته أنه عند أهل السنة والجماعة إن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال، ومقتضى هذا أنه لم يزل سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء ما شاء. إذا ما من وقت إلا والله متصف بصفات الكمال. فجاءت الفلاسفة وقالوا إذا كان كذلك فالعالم قديم، فالعالم قديم، فانتهى به الأمر إلى أن يكون هناك قديم مع الله سبحانه وتعالى، وهذا عين الشرك في الربوبية. أراد أن يرد عليهم المتكلمون فقالوا لا، العالم ليس قديما بل حادثا، وإذا كان حادثا وجب أن يكون حادثا. فقيل لهم ألا يمكن أن يكون قبل ذلك؟ قالوا لا. لما؟ قالوا لأننا لو قلنا بتسلسل الحوادث في الماضي انتقلنا إلى مذهب. وغفلوا أو جهلوا أن هناك قولا متكاملا عظيما، وهو قول أئمة أهل السنة والجماعة، المناقض لقول الفلاسفة والمناقض لقول هؤلاء المتكلمين الذين يقولون إن الله كان معطل ممتنع عليه الفعل لا يستطيع أن يخلق إلى أن ابتدع الخلق. قال سبحان الله، هل يليق هذا بكمال الله سبحانه وتعالى؟ إذن خلاصة مذهب الجهمية الذين هم الأصل في هذا الباب هو قولهم إن الفعل كان ممتنعا على الله ولم يكن الله عز وجل في الأزل فاعلا ولا متكلما بمشيئته حتى حدث له الفعل وحدث له الكلام، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نحن أيها الإخوة لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الأشياء، وإنما دخولنا إليها بمنزلة الضرورة، فأوعوها سمعا معظمين لكتاب الله ولسنة رسوله، راجين وداعين الله عز وجل أن يثبت الجميع بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وأن لا يزيغ قلوبنا. فلتفهم مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. طيب ماذا يقول الشيخ العلاء؟ هذا فاسد طبعا، قوله لأن القدرة على الممتنع ممتنع لأنه يقول ممتنع وأيضا غير قادر، فإذا كان ممتنع فإذا قدرته على الممتنع ممتنع. لاحظتم معي؟ إذا كان ممتنعا إذن هو غير قادر، والقدرة على الممتنع نفس الشيء ممتنع. لماذا رد عليه الشيخ؟ وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. جميل، شوف كيف فيجب لحظة على أساس اسم واضحة فقرة. يقول هذا فاسد، أي قولهم إنه الفعل كان ممتنعا. لماذا؟ قال لأنه يدل على امتناع حدوث العالم. كيف يمتنع؟ قالت ما الذي حوله من الامتناع إلى الإمكان؟ ولهذا نحن نقول قولكم إنه تحول إلى الإمكان فاسد. ما الدليل؟ الدليل هو وجود العالم، فحدوث العالم دليل على أنه ممكن غير واجب. الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن حادثا، إذا وجد بعد أن يكون عدما، يدل على أي شيء؟ على وجوده أو إمكانه؟ على إمكان. فقولكم إنه كان ممتنعا ثم حدث له كأنكم تقولون بالإيجاب الذاتي. ولو صح قولكم هذا لا كان هذا الامتناع مستمرا، لاحظتم؟ يعني إذا كان ممتنعا على الله بالأزل فهو ممتنع على الله في المستقبل. شو معي ولا لا؟ يعني لو قال قائل إن الفعل كان ممتنعا على الله قبل كذا وكذا 100 سنة، نقول لو كان هذا صحيحا لوجب هذا الامتناع بعد ذلك بكذا وكذا من ملايين سنة، لأنه يقال ما الذي يحوله من الامتناع إلى إيش؟ إلى الإمكان. ولذلك دليل فساد هذا إن العالم حدث، فكون العالم حادثا دل على أن هذا العالم ممكن، وليس حدوثه واجبا وانقلابا من الامتناع إلى الإمكان. واضح يا شيخ؟ طيب، لكن هنا وش يقول الشيخ رحمه الله تعالى؟ لكن إذا قلنا العالم ممكن، إذا جنس العالم ممكن وليس له وقت محدود. خليكم معي، ليس له ايش؟ وقت محدود. فإذا قدر مثلا إنه إمكانه قبل خلق السماوات 50,000 سنة، إمكان مثلا وجود مخلوقات، نقول إذا كان هذا ممكن، لاحظ معي، إذا قبل ذلك 50,000 سنة و50,000 سنة أيضا كان، لأن الإمكان ليس له وقت. فإذا كان الله سبحانه وتعالى كاملا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، إذن ما من وقت إلا والله يمكن أن يفعل وأن يحدث الحوادث وأن يحدث. وعلى هذا فقولكم إن الحوادث لها مبتدا وقبل ذلك كان ممتنعا، هذا من أعظم النقيصة في وصف الباري سبحانه. يعني هذه المسألة يا مشايخ هي تقريبا من عويص المسائل النظر، يعني تكاد تكون أصعب مسألة هي هذه. ولذلك أنا أحب أن أكرر مثل هذا الكلام حتى تعذرونا وحتى يعذرنا من يتابعنا على الشبكة وغيرها من التكرار والتفصيل فيها. ولولا أن الأمة بليت بمقالات الجهمية وانتشرت في كتب الأشاعر وفيهم علماء وفضلاء وأئمة وفقهاء ومحدثون، فينخدع بكلامهم من يقرأ فيها، لولا هذا لما كان والله هناك أي حاجة لمثل هذا التفصيل، لا بالنسبة لنا في دروسنا هذا ولا بالنسبة للأئمة السابقة، لأنه يكفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها البيان التام لكمال أسماء الله وصفاته، وأنه الفعال لما يريد، وأنه لم يزل فعالا خالقا رازقا سبحانه. لاحظ معي، إذن نحن مش نقول إن خلق السماوات والأرض بالنسبة لله سبحانه وتعالى ممكن ولا واجب ولا مستحيل؟ أيهما؟ ها؟ ممكن، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن. إذا هذا الإمكان ما في أحد يفرغ له وقت محدد. فما يقوله المتكلمون إنه عند خلق السماوات مثلا أو عند خلق العرش ابتدأ الإمكان، لكن ما هو صحيح. تحديدكم لزمن معين يبتدئ فيه الإمكان هذا مناقض لكمال الله في أسمائه. فإذا قدر تقديرا أن خلق السماوات أو خلق العرش كان في زمن ما، فالله قبل ذلك هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذا ما من زمن مضى إلا والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ولماذا قال المتكلمون هذا الكلام؟ قال المتكلم هذا حتى يجعل للمخلوقات مبتدأ ليقولوا بحدوث العالم وليردوا على الفلاسفة القائلين بقدم، يعني الخلاصة قالوا عندنا فلاسفة ملاحدة زنادقة قالوا بقدم العالم، لا يمكن أن نرد عليهم إلا أن نقول بأن العالم إيش. ثم التزموا هذا وقالوا يجب أن يكون له مبتدأ، طيب وقبل ذلك يجب أن يكون الله معطلا فقيها بكبيرة منكم. نعم العالم حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، هذا مقطوع به، وما من مخلوق إلا ويجب أن يكون حادث. لكن القول بأن الرب سبحانه وتعالى كان معطلا قبل ذلك هذا من القول على الله عز وجل بالباطل. إذن افهموا نقطة الخلاف. الفلاسفة وش يقولون؟ يقولون العالم حادث لكنه ايش؟ أزل، فصار قولهم حادث كذب. هم يوافقون مسؤول العالم مصنوع ويسمون الله سبحانه وتعالى فاعل وصانع وعلة، لكن يقولون هو قديم، فقد إذا قلتهم هو قديم صار أزل الله. هذول مين؟ الفلاسفة. فجاء المتكلمون ليردوا على الفلاسفة فقالوا العالم له مبتدأ. فقلت طيب وقبل ذلك؟ قالوا لا، قبل ذلك يجب أن يكون الله غير فاعل. كيف يجب؟ كيف تقول يجب أن يكون غير فاعل؟ كيف تقول يجب أن يكون الفعل ممتنعا؟ هل يليق هذا بالله وأسمائه وصفاته وكماله؟ لا يليق بالله، لا بالله ولا بأسمائه وصفاته كما سبحانه. طيب أكمل يا شيخ صالح. فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. يا سلام، مدام الجواز إذن الإمكانية بالحوادث، ولما يقال حوادث لا أول لها هو من باب الجواز وليس من باب الوجود. يعني كما أن الله خلق هذا العالم فجائز قبله بكذا من السنين أن يخلق هذا، وجائز قبل ذلك بكذا من السنين أن يخلق هذا، وهكذا إلى ما لا بداية. وهو في النهاية كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق حاجة ممكن. هل وعيكم هذا؟ انتبهتم له يا أيها الإخوة في البعيد؟ واضح يا مشايخ؟ إذن القول بحوادث لا أول لها التي جرى فيها الكلام سنزيدها إن شاء الله بحث، لأنه لا يزال النقاش جاريا، هي قضية أو مسألة لم يفهمها الكثيرون. وبعض الذين كتبوا عن الأئمة وكتبوا عن شيخ الإسلام أطلقوا هذه العبارة، قالوا إنه يقول بحوادث لا أول لها ويقول بقدم العالم، بل منهم والعياذ بالله من قال إن ابن تيمية يقول بقدم العالم ومن قال بقدم هو كافر أكبر. وهذا كله من الافتراء والكذب على شيخ أو الجهل المطلق. وكلامه رحمه الله تعالى صريح في نقض قول الفلاسفة، بل إنه رحمه الله تعالى في كتبه ينقض قول الفلاسفة تارة بمذهب المتكلمين لأنه يرى أن مذهب المتكلمين أولى من قول أشخاص. لكنه يقول إنهم يردون على الفلاسفة بطريقة كلامية فوقعوا في الخطأ، فيفضل على طريقتهم نقض قول الفلاسفة بطريقة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رحمه. فهو عند المفاضلة لا مقارنة عنده بين مذاهب الفلاسفة ومذاهب المتكلمين، المتكلمون أفضل عنده بكثير، ومشتمل مذهبهم على الحق، على جانب كبير من الحق ما ليس عند الفلاسفة الذي مذهبهم باطل. لكنه رحمه الله تعالى بين هذه المسألة وأوضحها. تفضل يا شيخ. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. هنا اعتراض من عندهم أو من عند بعضهم، وهو أنهم يقولون يعني نحن لا نلتزم أن نقول حوادث معينة مثل خلق السماء أو العرش أو غير ذلك له بداية، لكن نحن نقول كلاما عاما بدون أن نحدده بزمن، إمكان الحوادث، لاحظ معي، إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية. يعني هذا اعتراض منهم، يقولون فيه نحن لم نوضح مذهبنا، نحن لا نقول ببداية معينة فقط، وإنما نقرر قاعدة عامة إنه الحوادث ممكنة لكن بشرط كونها مسبوقة بالعدم، بشرط كونها مسبوقة بالعدم. طبعا أين الخلل هنا كما سيأتي؟ الخلل في قولهم بشرط كونها مسبوقة، لأنه إيش معنى هذا الكلام؟ كونها مسبوقة بالعدم معناها أن الله لا يفعل، معناها وقت هذا العدم مهما قدرتموه في الزمن الماضي، تبعتم معي؟ مهما قدرتموه في الزمن الماضي فهو إيش؟ ها؟ يقتضي أن الله كان معطلا، يعني عدم، يعني الله لا يفعل، يمتنع عليه الفعل. فنقول قولكم هذا لم يغير من الحقيقة شيئا، فقط أنتم كأنكم افترضتم أن نفترض حدوث العالم في أي زمن، لكن شرطكم أن يكون مسبوقا بالعدم. ليس؟ قالوا لأن نوع الحوادث يجب أن يكون له بداية، نوع الحوادث يجب أن يكون له بداية، فيقال له نوع الحوادث له بداية، ومعناها أنه كان مسبوقا بالعدم هنا. طيب نستكمل لعل إن شاء الله تتضح الصورة. تفضل. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس عن وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. لاحظوا معي، شوف الجواب، يقول إن كان جنس الحوادث عندكم إيش له بذلك، فعندكم إن جنس الحوادث صار ممكنا بعد أن كان ممتنع، ما هي المشكلة؟ لا تزال المشكلة قائمة. جنس الحوادث عندكم يعني مثلا المخلوقات، السماوات، العرش، المخلوق، عندكم جنس الحوادث، نوع الحوادث عندكم إيش له بداية، يعني صار ممكنا بعد أن كان. وكونكم تقولون الإمكان ليس له وقت محدد في الزمن الماضي ما يفيدكم شيء، لأنه مهما تصورتم الإمكان في أي وقت من الأوقات عندكم إنه كان قبل ذلك ممتد. أنا شايف ماشي ها؟ إيه، لأنهم يقولون الآن نحن لا تلزمون بجنس معين من الحوادث، وإنما نقول جنس الحوادث، جنس الحوادث هو المخلوقات لها بداية. وكيف لها بداية؟ قال إمكان بعد الامتناع. جنس الحوادث صارت ممكنة بعد، ممكنة بعد أن كان مثل. فنقول هذا الإمكان هو المشكلة، لأنه يلزم أن يكون قبل ذلك كان ممتنع، حتى ولو أنكم خطوتم خطوات وسنوات في الزمن الماضي. فكونكم تقدرون وتقولون ما من وقت من الأوقات إلا والإمكان، إمكان الحوادث حاصل ووقوع الحوادث حاصل، لكن بشرط الامتناع قبل ذلك. فيقال نفس المشكلة، كيف انتقل الأمر من الامتناع إلى الإمكان؟ لو كان فيه امتناع للازم إيش استمرار، لازم من سبب معين يقتضي أنه تحول من الإمكان إلى، من الامتناع إلى. والله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الكامل في أسمائه وصفاته، هل يمكن أن يأتي سبب خارجي تعالى الله عن ذلك يكمل صفاته بحيث ينتقل فعله من الامتناع إلى الإمكان؟ هل يمكن هذا؟ قطعا. فقول هؤلاء أنه انتقل من الامتناع إلى الإمكان هو عين المشكلة في قضية حوادث الأولى، وهي القضية الخطيرة الكبيرة في هذا، وهي المسألة العويصة التي تدل على فساد هذا. وهذا شكر شيخ الإسلام المؤلف، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث، حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث، أنت ما قرأتها اقرأها يا شيخ. ومعلوم، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث، لا الحدوث، أنت الأحداث، الأحداث لا الحدوث. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع، لا عندنا أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو ما أشبه هذا من العبارات موجود عندنا. إذن هذه فيها يعني يبدو لصف يحسها متكرر، يحسبها متكررة فيريد أن يختصرها، وهذه مشكلة في الصف الجديد لبعض الكتب أنه أحيانا يختزل الطالب بعض الأشياء. تفضل يا شيخ آدم. أعيد قراءة العبارة اللي هي الصواب عندنا، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنئا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح الحال. هذا الذي ذكرناه لكم، سواء كان جنس الفعل، جنس الحوال، جنس كونها تنتقل من الامتناع إلى الإمكان، هذا ممتنع ومستحيل. فإذا قلتم إن جنس الحوادث تنتقل من الامتناع إلى الإمكان من غير سبب، فهذا لا شك أنه ممتنع كما قال الشيخ بصريح الحق. نعم، هي بس يريد أن يعبر بتعابير مختلفة. يعني جنس الحدوث اللي هو وقوع الآن محتوى الحدوث نفسه، أو جنس الفعل نفسه، أو الأحداث، أو شو اسمه الحوادث نفسها، هي كلهم باب التعبير، لأنه في كتبهم يعبرون أحيانا بهذا وهذا وهذا، لكن المقصود به واحد. انتقال هذه سواء قلت الحدوث أو الفعل من الامتناع إلى الإمكان، كونها تنتقل من كونها ممتنعة إلى كونها ممكنة، هذا لا دليل عليه، بل العقل يمتنع يمنعه. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا كامل في أسمائه وصفاته. سوضحها الفقرة الثانية، اقرأ يا شيخ. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مبسوط في موضعه. يعني قولهم اللي هي إيش؟ الشبهة اللي ذكرناها التي قالوا فيها لا تقيدون بوقت معين، هذه في بداية الصفحة رقم 104. قالت الجهمية والنصارى نحن لا نسلم إمكان الحوادث، بل نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة. هذه الشبهة التي قالوها. قال هذا هنا يلزم من انقلاب جنس الحوادث من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وهذا لاحظ معي يقتضي أن جنس الحوادث تصير ممكنة بعد أن كانت. ثم إذا قلنا إنه لا يمكن أن يقدر هذا في زمن معين، ما من وقت إلا والإمكان ثابت قبله، لاحظوا معي، قال لم يزل هذا الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان مقدرا في أي زمن وعلى هذا لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا عين مستحيل، بل هذا أبلغ. لو قلت لم يزل الحادث ممكن، أمر واضح، لم يزل الحادث ممكن، لكن أن تقول لم يزل الممتنع ممكنا، هذا لا يمكن أن يقبله. كيف الممتنع ممكنا؟ لأنهم قالوا إنه انتقل الأمر من الامتناع الذاتي إلى الإمكان، كان الله سبحانه وتعالى معطلا ثم صار فاعل، فنقول هذا الامتناع عندكم لم يزل فسبحان الله لم يزل هذا الممتنع ممتنعا ممكن أن يتحول إلى ممكن. هذا نوع من الخلق والتخليق الذي لا يقبله. ولهذا الشيخ يقول عنهم يقول فروا إلى ما هو أشد مما فروا، يعني ما فروا إليه أشر مما فروا. كان في البداية شيخ الله الحوادث لها مبتدا ماشي، قبل ذلك كان ممتنعا وابتدأت الحوادث نوقشوا في المسألة. فقالوا ما هذا قصدنا؟ قصدنا أنه ما من زمن إلا ويمكن أن تنتقل فيه الحوادث من الامتناع إلى الامتناع. فنقول سبحان الله هذا شر من قوله، لأن القوم لأن الأحوادث انقلبت من الامتناع إلى الإمكان وتقدرونها في أي زمن، فمعنى ذلك أنه عندهم الممكن الممتنع ممكن أن يتحول إلى إمكان، الممتنع ينقلب إلى ممكن. سبحان الله كيف يكون؟ ما هو السبب الذي جعله ينقلب ثم تقدرون ذلك في الزمن الماضي؟ أنتم أردتم أن تجيبوا بجواب عن الإشكال الوارد عليكم، ولكن كان جوابكم يزيد المسألة غموضا وتنقيصا للباري سبحانه وتعالى. يعني كأنكم تقولون ما من زمن يقدر إلا والباري معطل ممتنع عليه الفعل، لكن مع إمكان الفعل يجوز الانتقال من الامتناع إلى الإمكان. ما من زمن، أي وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى من ذلك الوصف؟ إنه ما من زمن في الماضي تقدره إلا والفعل ممتنع عليه، لكن ممكن الانتقال من الامتناع إلى الإمكان. بيان بطلان ذلك أن الله لم يزل متصفا بأسمائه وصفاته وكماله. فإذا كان متصف بصفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإرادة والقدرة، إذا لم يزل سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. هذه خلاصة المذهب السلفي. تفضل يا شيخ. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العناف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث وهو من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. إن هذا القول الرابع المحتمل عقلا، لأنه عندنا دوام الفعل في الماضي ماشي، ودوام الفعل في المستقبل. بأي شيء نعرفه دوام الفعل في المستقبل؟ بدوام إيش؟ بأي شيء نفعله إحنا؟ ما مثاله في المستقبل؟ دوام الحوادث في المستقبل، في المستقبل ما مثاله؟ الجنة، أكلها ذاهب، وعذاب النار بالنسبة للكافرين لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم. إذن لاحظ النعيم، دوام نعيم الجنة هذا ايش اسمه؟ مستمر في المستقبل دائم. اخبرنا الله عز وجل ان اهل الجنة مخلدون فيها ابدا وان الله عز وجل يجددها فيها من النعيم ابدا ابدا. اذا سالك سائل وقال هل الجنه لها نهايه؟ نقول اخبرنا الله بانه اسم لانها باقيه. وايضا نار المشركين باقيه. اذا مش يسمى هذا حوادث في ايش؟ في المستقبل. وجاءت حوادث الماضي اللي وقع فيها الإشكال وهي بدء العالم، خلق العالم، العرش، القلم، ما هو المخلوق أولا إلى آخرها في مخلوقات اللي هي تسلسل في الماضي. فهل الله لم يزل في الأزل فعالا كما أنه في المستقبل أخبرنا في الجنة أنه سيبقيها لعباد الله عز وجل إلى أبد الآباد؟ صار عندنا إيش نسميه؟ دوام الحوادث في الماضي ودوام الحوادث. فوقع الخلاف على ايش؟ على ثلاثة قول. القول الاول وهو قول الجهمية الجهمية صفوان ووافقه مع اختلاف في المذهب ابو الهذيل العلامي. ايش قال؟ قال كما هو قول المتكلمين الحوادث في الماضي لها مبتدا. وهذا يتكلمنا فيه في اول الدرس صح ولا لا؟ قلنا اصله قول الجهنية ان الحوادث لها مبتدا. قالوا اذا كان لها مبتدا يجب ان يكون لها منتهى. فقال قولته الشنيعه المعروفه ان النار والجنه تفنى. وصار من مذهبه والعياذ بالله فناء الجنه. وهذا مذهب فاسد والعياذ بالله مناقض للأدلة التي لا تعد ولا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على بقاء الجنة. إذن شوف الجهم بن صفوان إيش قال؟ قال كما أن للحوادث مبتدا لها إيش؟ فقعد مذهبه المعروف عنه الذي يقول فيه بفناء الجنة. ماشي ماشي. هذا مين؟ هذا هو أحد الأقوال الباطلة الفاسدة. القول الثاني قول المتكلمين يعني قول كثير من المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم. قول كثير منهم ايش قالوا؟ قالوا بدوام الحوادث في المستقبل وانه لا نهاية له. اما الماضي فقالوا يمتنع ان يكون يمتنع دوامه. ولهذا نحن نقول اذا كان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء لماذا خالفتم بين هذين الاسمين؟ فكما أنكم تقولون أفعال الله لا نهاية لها في المستقبل كما في نعيم أهل الجنة لماذا لا تقولون وأيضا لا نهاية لها في الماضي لأنه فعال؟ لكن مذهب المعتزلة كما تلاحظون والمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم اشتهر عنهم القول بأنه في الماضي الحوادث لها بداية وفي المستقبل ليس لها نهاية. فقالوا بدوام الحوادث في المستقبل دون الماضي. ماشي ماشي. طيب القول الثالث قول أئمة الحديث والسنة وهو جواز دوام الحوادث في الماضي وأيضا جواز دوامها في المستقبل. وقد أخبرنا الله عز وجل وخبره الحق أنها دائمة في المستقبل ولا يتعارض هذا مع كون الله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده. فكذلك أيضا دوامها في الماضي لا يتعارض مع كونه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا قول أئمة الأحناف. أن الله لم يزل فعالا وأن الله لم يزل يفعل في المستقبل وسيفعل كما أخبرنا عن دوام نعيم الجنة ودوام عذاب أهل النار المشركين. فصرف الأقوال كم؟ بقي احتمال رابع. هل أحد قال بدوامها في الماضي دون المستقبل؟ قال هذا ما قال. نعم هذا الذي هو موطن النقاش انه جواز دوامها في الماضي كجواز دوامها في المستقبل. لماذا يصير واضح في المستقبل ولا يصير واضح في الماضي؟ المفروض انك تراه وتعلم، لكن انت لو نظرت اليه عقلا من جهة أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، جاءك واحد وقال لا هذا يتعارض مع كونه الآخر الذي ليس بعده شيء، كيف ليس بعده شيء؟ اشرح لي معنى ليس بعده شيء. لا لا ما يخاف، لو قال لك دوام نعيم الجنة يتعارض مع الآخر الذي ليس بعده شيء لا يتعارض، أحسنت، قطعا لا يتعارض، مع أنه إيش؟ نعيم دائم، لأننا نقول إنما دام جوازا لا وجوب بإرادة الله وإدابه، فهل نعيم الجنة واجب؟ لا، وإنما هو جائز. إذن تسلسل الحوادث في المستقبل نقرره نحن ولا نقول بالوجوب، لأنه يتعارض مع كونه تعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. فكذلك أيضا نحن نقول في الماضي، نقول بالجواز لا بالوجوب. جواز يا خبابي، في الماضي نحن نقول بالجواز وليس بالوجوب. إذن هذه الأقوال الثلاثة من عرفها وتأملها عرف حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة فيه. طيب الأسئلة كثيرة ومهنت سأجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بإذن الله نجيب عليها، وإن احتجنا إلى الإجابة عليها في بداية الدرس أجبنا عليها إن كانت متعلقة بالموضوع ذاته حتى نجيب على الأسئلة والإشكال. لكن أحب أن أختم هذا الدرس بكلمة مختصرة أقول فيها ما هو الشيء الذي نستفيده من درسنا في هذا اليوم. يعني درس كلامي فلسفي إلى آخره، نستفيد عدة فوائد. أولها نعمة الله عز وجل عليك أيها المؤمن الموحد المتبع من هذه السلف رحمه الله بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بمنهج وعقيدة واضحة ليس فيها إشكاليات ولا كلام ولا فلسفة. والله يا أيها الإخوة كتاب من كتب العقيدة الأشعرية يقع في 8 مجلدات كبار ما فيها كلام عن أسماء الله وصفاته وما يتعلق بقضايا العقيدة إلا جزء من المجلد الأخير، يعني 7 مجلدات ونصف كل قواعد منطقية وكلام والله لا يكاد يفهمها الإنسان ولا العصر. ما الفائدة؟ بينما إذا جاء في الأخير تجد هذا الكلام الذي هو كلام في العقيدة مباشرة وكذا فيه تخليط عجيب لا يكاد يسلم منه إلا الكلام في الإمامة والصحابة. فهذا هو الباب الذي يعني كلامهم فيه جيد وطيب، ما عدا ذلك أيضا فيه احمد الله، احمد الله عز وجل من هذا الصدر، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون في هذه الأيام الذين صاروا يخوضون في القراءات الفلسفية وغيره، يقرأ لفلان وعلان والمفكر الفلاني. لا يا أخي، اعرف نعمة الله عز وجل عليك في اتباع منهجه وطريقته. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، أن تعظيم الله عز وجل بإثبات كماله بأسمائه وصفاته، حتى وأنت تناقش هذه المناقشة الجدلية الفلسفية الكبيرة، إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن ذهنك تعظيم الله سبحانه وتعالى بما له من الكمال. لما تقول لم يزل متصفا بصفات الكمال، لم يزل، إذن هو الواحد الأحد بأسمائه وصفاته وكماله، فأين المعبودون المخلوقون المرؤون؟ توحيدك وتعظيمك وعبادك إنما هو لهذا الرب الكامل بأسمائه وصفاته، أما بقية المخلوقات فهباء لا قيمة لها. ويا ويح من يتعلق بغير الله عز وجل من ولي أو صاحب قبر يعتقد فيه ويدعوه من دون الله وينسى دعوة الواحد القهار سبحانه. أي ظل، أي ظل يقع فيه هذا الإنسان؟ إن الشرك لظلم عظيم. حين نشرك مع الله عز وجل في عبادته، وفائدة معرفة الله بأسمائه وصفاته أن تعبده وأن تتجه إليه بكامل قلبك وعبادتك خضوعا وخشوعا للواحد القهار الذي بيده ملكوت السماوات. يا أخي في الله أنت تفكر فقط بأقرب شيء، أقرب شيء الآن في ذهنك، الشمس والقمر والأرض والليل والنهار، من الذي دبرها؟ من الذي وضعها موارد؟ الآن يرسلون أقمار صناعية كتلة حديدية يرسلها في الفضاء، وكم تكلفنا من المليارات، وهو إيش يضع قطعة يسمونها قمر صناعي، ثم يفتخرون على العالمين بالتقدم الصناعي والتقني ويقودهم إلى الإلحاد بالله سبحانه. يا أخي من الذي وضع الشمس في مداره والقمر في مداره والأرض في مكانه؟ من الذي أحكم خلقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، هو المعبود وحده لا شريك له. الدرس الثالث الذي نستفيده، على الإنسان في مثل هذه الدروس أو القراءات ألا يستعجل الفهم وألا يستعجل اتخاذ القرار في العقيدة والمذهب. لا يكون الإنسان إما إذا سمع كلاما أخذ به، انظر في دلائل مما يؤسف له أن بعض الناس يجلس جلسة عند شخص أو يستمع له في محطة أو وسيلة إعلانية فيقلب رأسه في الفهم ويغير منهجه واعتقاده وهذا دليل على الاستعجال وعدم التأمل وعدم الاستبصار، وإلا فكيف يغير من منهجك الذي عرفته وعرفت أدلته، كيف يغيره شخص في ساعة أو في ليلة؟ لذلك نصف التأمل حتى في درسنا هذا الذي ألقينا عليكم، تأمل فيه وتأمل، وإذا أشكل شيء ناقش فيه. واسأل الله عز وجل السداد والفهم والثبات والتوفيق. إياك أن تعتمد على قدراتك أو عقلك أو حقك، أنت فقير إلى ربك سبحانه. قلبك ملغى ضعيفة تتقلب، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فإن لم يثبت هذا القلب رب العالمين فلن يثبته عقل بشري ولا منهاج فلسفي ولا قواعد كلامية ولا تشتيت لمقالات ولا غيرها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. من لم ينور قلبه رب العالمين لم يتنور قلبه بشيء من الدنيا. من لم يسعده ربه ويشرح صدره وينزل عليه أمنا وطمأنينة لم تسعد هذا القلب ثقافات الدنيا ولا وسائلها المادية ولا أي شيء يفخر به هذا الإنسان. إنه القلب الذي قال الله تعالى فيه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا عميت ليس لها منهاج إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا أيها السائل على درب السنة واليقين، امضي أمامك في الطريق ولا تلتفت إلى الواقفين أو الذاهبين يمينا وشمالا. سر أمامك فالطريق واضح مستقيم بينه لك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليه ركب إثر ركب ولم يزل الركب سائلا. سار الصحابة ركب الخيار فاتشين في مشارق الأرض ومغاربها، وسلم الريادة لأئمة التابعين، وصار الأئمة من التابعين، ولم يزل السابق يعطي الراية للاشق فيحملها رجال مؤمنون وأئمة متبعون لا يخافون في الله لومة لائم. عرف الطريق فسبقوه، وأدركوا الحق فاتبعوه، واستنصروا برب العالمين فنصرهم ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فما وجدوا في الطريق إلا أنسا مع السائرين، ولا وجدوا مع الركب إلا سيرا شفيفا لا يلتفت أحد منهم مع المنخفتين. فسار الركب إلى الله ولقوا ربهم غير مغيرين ولا مبدلين. فسر يا عبد الله مع ركبهم، فالزمن قريب والرشمة قادمة واللقاء عند رب العالمين. فإذا اجتمعت هناك فليكن صحبك صحب محمد، وليكن رشفك من الماء العذب والمورد الكريم من يد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك اتبعت سنته ولم ترضى عنها بقيها. سر متوكلا على الله والله معك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يسير مع هذا الرجل الطيب المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه وصحبه أجمعين.